صلى الله عليكم تقول بأنها مضطرة بأن تخفف من حاجبيها وتقصر من طولهما لشدة كثافتهما وطولهما، وخصوصا أن أصبح شكله مشوه جدا وجزء منه نزل إلى العينين. تقول بأني سمعت من أجاز ذلك للضرورة، أنا لا، فأترجو الإفادة. ليس هناك ضرورة، ما ينزل على العينين ويؤذيها تقصه، وما لا ينزل عليه تتركه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب النمص ولعنه من يرتكب ذلك. والعبرة بجمال الأخلاق لا بجمال الخلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.